هو القضية أخوي أحمد يعني هو ما قرأ مسلم فقط زين، يعني هو تربى على عقيدة كفرية. أنا أتصور أن ياسر ما جاء من فراغ، ياسر مفقع عارف شلون، ما طلع من الأرض مفقع فكري إيه عارف شلون. ياسر تربى بالكويت ونشأ بالكويت ودرس بالكويت، بس كان ترى مع منبر على فكر معين. لا بس كان مع منبر الإماراتي وبعدين انتقل، يعني ما هو بغض النظر يعني. بغض النظر لكن هو يعني هو الآن هنا عارف شلون، نشأ على هذا الفكر هنا أنا أتصور. والرجل لما راح إلى لندن عارف شلون يعني متحمل بهذه الأفكار. هو قبل أن يخرج إلى لندن لما حوكم هنا في الكويت زين سجن على أفكار قالها خطيرة جدا. كان يقول أن عدونا الأول يا معشر الشيعة عمر بن الخطاب، الثاني أبو بكر، الثالث إبليس. يتصور واحد يقول مثل الكلام هذا؟ يعني ما تصور هذا الكلام. كان رجل يعني يدعو إلى يعني يعود فتنة فتنة فتنة لا شك في هذا. ولذلك اليوم السؤال الآن لما راح لندن، عفوا لما راح لندن الآن مثلا لما